حلها بأحزاني وحمام حرقة السنين. يا ضامني الجنة وعلم نوري الدين، معنى الرضا بك ابتسام بالرياحين. من غربتك ليل الألم كحلي العين، كحلها بأحزاني وحمام حرقة السنين. يا ضامني الجنة وعلم نوري الدين، معنى الرضا بيك ابتسام بالرياحين. اعتب على سموه شلون قدرت تتجرع على عروقك يا قران، خليت آية الشمس بعيونك ظلمة وحل علينا منها طوفان. اعتب على سموه شلون قدرت تتجرع على عروقك يا قران، خليت آية الشمس بعيونك ظلمة وحل علينا منها طوفان. نعشك على كتاب في الزمن يحملونا، قبرك قلوبنا يا الوطن يحفرونا. نعشك على كتاب في الزمن يحملونا، قبرك قلوبنا يا الوطن يحفرونا. مكة على مصابك وين والمدينة، جدر المدينة ساكنة فيها الحزينة، جدر المدينة ساكنة فيها الحزينة. نعشق على اكتاف الزمن يحملونا، كبر قلوبنا يا الوطن يحفرونا. مكة على مصاب التوين والمدينة، تدري المدينة ساكنة فيها الحزينة. تنصب ما تماها انت غريبة، ظلمات على الدين يا رهيبة. قوموا عظموا أجر بهالمصاب، قوموا عظموا أجر بهالمصيبة. نسيت قوم زلزال ولهيبة، من غربتك ليلة تحلي العين، تحلها بأحزاني وحمى حرقة السنين. يا ضامني الجنة على نوري الدين، معنى الرضا بيك ابتسم بالرياحين. اعتب على سموه شلون قدرت تتجرع على عروقك يا قرآن، خلت آية الشمس بعيونك ظلمة وحل علينا منها طوفان. نعشك على كتاب في الزمن يحملونا، قبرك قلوبنا يا الوطن يحفرونا. مكة على مصابة وين، مكة على مصابة وين والمدينة، تدري المدينة ساكنة فيها الحزينة، تدري المدينة ساكنة فيها الحزينة. تنصب ما تمهات غريبة، ظلمات على الدين يا رهيبة. قوموا عظم أجري، قوموا عظم أجري بهالمصيبة. نسيت قوم زلزال ولهيبة، تنصب ما تمهات غريبة، ظلمات على الدين يا رهيبة. قوموا عظم أجري بهالمصيبة، نسيت قوم زلزال ولهيبة، نسيت قوم زلزال ولهيبة. إيه علينا حق ضغينا من الشياطين اللعينة. تكونش فينا بالبراكين علينا حضغينا من الشياطين لعينا تمشي فينا بالبراكين علينا حضغينا من الشياطين لعينا تمشي فينا بالبراكين ما جفت فجيعة في عمرنا إلا وجمرة تسكن في صدرنا الله يدحر كل جرمنا صبيت الرزايا يا دهرنا إيه ما جفت فجيعة في عمرنا إيه إلا وجمرة تسكن في صدرنا إيه الله يدحر كل جرمنا إيه صبيت الرزايا يا دهرنا إيه علينا ما ظلمة ما هو مامو رمانة حفظ سهمة كنا فرعون حلانة ليل ظلمة ما هو مامو رمانة حفظ سهمة كنا فرعون علانة ليل ظلمة علينا ليل ظلمة ما هو مامون يهرمانا لحقد سهمة كنا فرعون قال أمي والعباس كلهم إيه أدحى من بن إسرائيل وأعظم إيه صلى للحقد منهم وسلم إيه إبليس رجيم الجار في الدم إيه آل أمي والعباس كلهم إيه أدحى من بن إسرائيل وأعظم إيه صلى للحقد منهم وسلم إيه إبليس رجيم الجار في الدم إيه إبليس رجيم الجار في الدم إيه علينا حضغينا من الشياطين إيه لعينا تمشي فينا بالبراكين إيه علينا حضغينا من الشياطين إيه لعينا تمشي فينا بالبراكين علينا حضغينا من الشياطين لعينا تمشي فينا بالبراكين العينة تمشي فينا بالبراكين علينا ليل ظلمة ما هو مامون رمانا لحفظ سهمة كنا فرعون قالوا مايا والعباس كلهم إيه أدحى من بني إسرائيل وأعظم إيه صلى للحقد منهم وسلم إيه إبليس رجيم الجار في الدم قالوا مايا والعباس كلهم إيه أدحى من بني إسرائيل وأعظم إيه صلى للحقد منهم وسلم إيه إبليس رجيم الجار في الدم ظلم الدنيا وهي الفجعة كبرت بك مهجر الدمعة طافت علينا رمحا سبعة في دروب الهم كل قلب يسعى منه بعدك يا حامي الشرعة يا شجر عرشي الباري يا نبعة روي بيدائي دنيا بنوارك كلنا ايتام والله يا شمعة ظلم الدنيا من الفجعة تطرت فيك محجر الدمعة طافت علينا هرمحا سبعة في دروبيها كل قلب يسعى منهم بعدك يا حبي الشرعة يا شجر عرشي الباري يا نبعة روي بيدائي دنيا بنوات كلنا ايتامك والله يا شمعة اظلم الدنيا مهلين الفجعة كمرت فيك محتار الدمعة طافت علينا هالمحن سبعة في دروب يلهم كل قلب يسعى من بعدك يا حامي الشيعة يا شجر عرشي باغي يا أول بيتاعي دنيا بنوارة كلنا أيتامك والله يا شمعة والله يا شمعة شي الدنيا لو نحيا من دونك يا الغالي مغروسة بالنيران في مهجات لموالي شي الدنيا لو نحيا من دونك يا الغالي مغروسة بالنيران في مهجات لموالي أظلم الدنيا من الفجعة طفرت فيك محجر الدمعة طافت علينا هالريحة سبعة في دروبيها كل قلب يسعى منه بعدك يا حامي الشرعة يا شجر عرشي الباري يا نبعة روي بيداي دنيا بنوارك كلنا ايتامك والله يا شمعة نحيا من دونك يا الغالي مغروسة بالنيران في مهجات الموالي شي الدنيا لو نحيا من دونك يا الغالي مغروسة بالنيران في مهجات الموالي إن شاء الله كلكم موالين يا الله من الرضا قد أشرق الفجر المبين بثورة أحيت نفوس العالمين من الرضا قد أشرق الفجر